استاذ البراء. نور على الله السماوات الله يفتح عليك يا حاج. عليك يا حاج. يا حاج استاذ القراء محمود شجرة مباركة من الله يفتح عليك. Thank you. يا حاج. نعم يا سيدي نعم. لا تلقيهم تجارة ولا سلم. Thank you. نعم يا فضيلة الشيخ. والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيرة يحسبه الماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء عليك يا حاج. والذين كفروا يحسبهم ظمآنا ماء حتى يا كريم عليك يا حاج. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات في بحر